بعدين كده بسرعة. السؤال الأول إن هي حامل في 5 أشهر وبقت ما تقدرش تصلي وهي واقفة بتصلي وهي جالسة، فناس قالوا لها لا يجوز. سامحهم الله، لو أن كل إنسان وضع لسانه في فمه والله لا استراح أهل العلم. صرنا في زمان اليوم من كثرة ملاحقة الأحداث الأنفاس متلاحقة، يعني أكاد القلب يتوقف من كثرة ضرباته وتعجز عن ملاحقة هذا وذاك اللي هو مجرد الرد. فنسأل العفو والعافية. الأخت السائلة الكريمة، صلي على الحالة التي تناسبك، فأنت أدرى بها مني ومن أي إنسان يفتيك. فإذا كنت لا تستطيعين الوقوف في شهور الحمل خاصة الأخيرة أو حتى الأولى والطبيب حذر من الوقوف، صلي قاعدة. فإذا حذر من هذا صلي نائمة. فهذا ديننا دين سهل، يعني يسره عال، وهو الأصل فيه، لا يشدد على أتباعه أبدا بفضل الله جل وعلا. ما يفعل الله بعذابكم.